الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.